غير شقت نظرت سين وعلينا خاطر تعليد كل تخزر دين الله ندو قدتش. لو فرضنا انك نزلت ساطوات تيار ترسات عمورت ضلت استقت بتاع ترقب هذا هترقب 10 متر شغل دا 20 متر غل دا او ريري الرجد نظرت شتعة ضيقة المانيت اللي تخزرت. شتي ايها الانسان المؤمن بالله هل تريد ان تكون نظرتك بعيدة او ان انطيارته الجنة ان غبداد عاد غرش النظر قصير او يرقبن جار ادسيلس يخزر 5 مترات 6 مترات الجنة ما يليق الحد قاع. طبعا انون انطيار سغادي عاد مسنق الوساط يقل المجتمع ماذا بقاع الاحاسيس مدا ان المجتمع نلمت كلهم ادعادني ولتش ابدي تفكر بالتفكير الجماعي ابدي تفكر بالتفكير العام للناس جميعا ما يصلح لهذا وما يصلح لهذا. تراعي كاع الطبقات مدا تراعي الطبقة من شنا وضعيف والوسطانين وبالظان وان كان نعم تدرتج ربي سبحانه وتعالى يكرمها شي نعماش بفيض منه وخير منه عمري ممكن حد يتحاسبش في الامور الخاصة تدرتج ربما في سائر الايام اشي نقل حد بتت تتحمل لك تدرتج سبت تغوش جور سبت تغتمون سيود عمري شي تحس بيقل حد بالصح صغت عدد بالنسبة للمجتمع للأمة كل ماذا بك لعد غرش هذه النظرة الشمولية. ولذلك ربي سبحانه وتعالى معك ربي دي الصودة واللومت ودعاد ديكت لومت واعية أيها الناس أيها المسلمون نظرة مد المجتمع الله يبارك المجتمع وراقي إن خاطي راقي يعني من تحضر غرسك تحضرت من شد عبرا أو اسم حضرت سغتنجز في ميزان المفكرين والعلماء قال لو المجتمع راقي الله يبارك غسل بازارات غسل يموران غسل جراتسيال غسل يعني الجناين غسل المصانع ايه مجتمع متحضر لا ابدا المجتمع المتحضر خاطي يقاس بالجانب المادي خاطي تقاس سيموران خاطي تقاس يعني سواني لان من شي قار مردود مادي يتقاس بالنظر الاجتماعية. هذا المجتمع واعي غصنك ترابطت مع بعضهم بعض متحضر قعنس في الأمة سواء منش نعبر ربما في الكلمة قعنا مدنو لنا مسنك تزوى زقونتن مع بعض زقونتن مع بعض هذه عن غصن هذه النظرة الطيبة للمجتمع ما يصلح للجميع ما يصلح للضعيف ما يصلح للفقير وما يصلح للوسيط وما يصلح كذا هاي دون السر حضارتني كتلمت عندني لما تشننا في ربما تعاليق وحديث يكتلمت اللان ربما كثير من المفكرين حارنديس قر ما سره بتت سر البقاء هذه الأمة كلها كتلة واحدة وتفرين نقدر الله المظاهر المادية والزخرفة والرفاهية والحضارة الاقتصادية وتفرين وتعاد كل جنحد السوال غفت بجنس السوال غير في منس يعني ادي الوخدام السادي يخدم ادي تفتدرت ادي ارتاورت ولا يهمه ادي الشادي سوى ستهم ولاد الحية لا ربي سبحانه وتعالى انها في القرآن الكريم في هذا الجانب ماذا بك لعاد جومك ترابط التوحديت دي بات تتبين تمعاونم تمعاونم تقن حد يطفوس مع حد ضدا تمعاونم في الخير وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى يا ربي وأعينوا يعني شتبرك عاون حضر وشي تعيون أو لالف المد إلا أن يسد مسنا والكلمة تعاونوا إلا غسق المغزى دزع علوك إلا غسق الوزن ثقيل في هذا المعنى وتعاونوا يعني عاون حد ضد حد شي عاون أشي الطفوسش انت أصطف الفوسس حد مع بعض أو أنق نفوس مستحيل دي السير دفوس يمانس وحدس بيز فوس وضضا جصاب ونجافل كذا معك تسير فوس لوسخس وتعاونوا على البر والتقوى ديس نوع من المشاركة العمل أو المعنى ربي لا يوتي كذلك في سورة العصر سأغنسي ربي سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو المد لنا مسؤولين ربي ووصوا وتواصوا بالحق حد يتوصى حد ينص حد يتقل مع حد ضضا فيه نوع من تعاون ومشاركة بالحق إن إلا ندا وحدي

يعني قد أسن غير شيء لأن الحياة تس أسن سهل الأسباب تدر تستمتع تستار واس المجتمع العيل تس قاع ربي سبحانه وتعالى سيسر الأسباب. ولكن النوع الآخر إن ربي وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى دل عكس ومزور تماما بخل استغنى كذب بالحسنى والو ليش يستكي قد ربي قاع يشمس يقني خزر غيمانس غصلاحس بخل بماله بوقته بجهده بمصلحة أمته لكان يمنس إن ربي وكذ واستغنى يكنع أن بدت أنت على شد قد احتاج منه يا أخي ربي يشيد الله يبارك القوة الصحة أيت لي الرزق لا تجغين أيت ظهرا تدارتي كل عرسي وطامطوتي وكيلي وكممك وأتستغنى قاع سمي الدولة حد تكلم غا يعاون غاسين يعني خصغن تجي قنشرة إن ربي وكذب بالحسنى يكذب النهاية هام يامون يكذب يعني وليستيقن سل جنة الحسنى يعني الجزاء الجنة ربنا في النهاية فاسان يسيره للعسرة يواش تبخل بنادم يوحدك مع إيمانك يوقن مع إيمان شوبرك الحياة كاع بنات على أساس المصلحة الخاصة ربنا قاعين غتجد ربي الله غص النتيجة بالتغشيد سيسير وكان العسرة أين إلا أن يعرق كل شيء التعادل تجور تغليس ربي سبحانه وتعالى شيء لمانة شيء يسر غلواني إلا أن يقور. ففي النهاية والنتيجة تخسر هتخسر ولا تنجح في هذه الحياة مليق نحد قاع في المجتمع في الأمة لابد من حين لآخر استسكت المناسبة المناسبة العرس معك هذه السزوج مميز هذه السزوج الليس دي قل حق لابد أسي توفى يين نوارج نغيليج ربما دي عليك نحب بتلاش راس النظرة الاجتماعية النظرة المصلحة العامة يخزر غليمانس قاع لك شيء لان مد تشترك نديس انشتي ان وني وني قربنا وني بعدا وني تعشرت وني تعشرتني قاعد مشارك نديس هديس قال حد ربما ديني بنظرة خاصة يستغني عن الناس هدي استغنى في مدن هديس ديني هد نشمغ هذا الجغي ممي وكذا وكذا سجغي اللي وكذا وكذا خاصة بالتطم ترتص والتوعية والموضوع بدأت خزري نظرتني الخاصة المادية هاش الله يباركين لك هتنجمد ربي وشاش العرف وشاش ربي الصحة وشاش ربي يتلي هاج أيني لان تنجمد غفص هما علاش تشتلي ديك نحدي لان محتاج غلمدن قدم أيني لان غرش اجي العرس تجي المناسبة الزواج وقرش ريلان وليقع تمدين تقاع قشا لان ولي صار قاع جاستي اللي تجاستي مميج هادي جاون العمل تليديه الانسان وحد تشمس المجتمع تليدا ماش تخمت الصحراء ماشي علاش هالشاني اللي يقن حد من قريب من بعيد مدن رقب مدن خزرا في هذا القضية ربما تحرج دي يغلب مدن اتحرج دي قريبنا تحرج مناوي اللان يعني ربما ديواش اتحرج ديواش اتحرج وهذه الناس مدن كيف كيف يقول الله يبارك ربي سبحانه وتعالى دوات يقن في أعلى عليين يقن تاقص في أسفل سافلين الرزاق ربي سبحانه وتعالى يقسم الرزاق يقسم كل دنيت ونجي مدن على سنة واحدة ستس الله يبارك تجي العرس صحيح هتنجمد نعم هتسزوج ديليش بأغلى الأثمان هتسزوج دمميش كذلك تجديس في هذه المناسبة أين إلا نولي صار تمدين كاع 100 مليون تنجمد ولا حد الله يبارك واسكت فنتنا تنظر ألم هتنجمد 70-80 مليون كاع تقدم دين إلا نغفش ولكن في هذه القضية ماذا بك هل لك نظرة اجتماعية خاطئة هقل الفوسد ظلمات الشط ذا المناسبة نيوش غمل يعتقص في حرج ماذا بك ستعد في هذه القضية نعم ربي كسبش هذا الخير بتاون يعني الخير ربي وشاش ماذا بك اللي عاد غشك نظرت توحديد لصالح العام في فعل الخير هتنجمت صحيح ولكن هل يمكن اتصمونك بالسي هتجدق القصد لوجه الله هتجد في ميزان حسناتك هتنيد في عود 70-50 مليون تنجمة هتصمونك زغيكت 10 هاد بغيك 10 أدقل غنفوس تظلمت أقل غنفوس تظلمت تغدى تسزوجد مميك وحدس مميك وحدس تقل ضاموني البضو وغلاد نغيقنو قريبتش إلا دي سجن حد حقيقة معك دي الموضوع ربما ازدي غادي يلي العقب تكمل تضغط باب قاصر انت طالب جامعي يعزم إلى غير ذلك التين ديوة وني لعله يحتاج قضية الصداق قضية التبيوتس هتدبي 20-30 استوشغي وني اسقوم العرس العرسس غادي يقوم العرسس وفي النتيجة وفي النهاية بتتجيد احسنت بارك الله فيك. تزوجت سن شباب، تزوجت مميت، تزوجت وعميت، تزوجت كن حد الان هو وابنك كيف كيف، اي سنين خصنا تحصنا، اليس هذا افضل؟ هذه عاد النتيجة ربي سبحانه وتعالى يبارك والملائكة تشهد بهذا الخير، هذه عاد العرس مبارك ربي سبحانه وتعالى تداول هنا السعادة. إن لقد الله دي عاد العرس وحدش وحدش وحدش، وإن في النهاية لقد الله النتيجة وما تجي تقصد مشكلة. تجي لهين العرس بهذه الكيفية 70-80 مليون، تقلد غلفوس نغلظ ما تلقيت ديك نحد بوضو غلاد نغدو عميش إلا في هذه الأيام. أين السنة اللي تلقي سيدي تعانى من مرض؟ تعانى سجن مرض. إلا غسق المرض ولفر السيس ولتريح السيس إلا بعملية جراحية. إننا ستبيضا يزمت العاتج العملي تشت 45-50-29 هلا يمكن التني لوجه الله. أصمك صدق القص سلعرس الزواق نزقاني ممي وكن نغني اللي وكن نغنت نلعرس أتو شغيوني، فتجعل له هذه العملية الجراحية. ربي سبحانه وتعالى يزنز رحمتي راح التعافى، أليس هذا أفضل؟ وقد نفست كربة من كرب الدنيا فينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. أخزر نظرت النظرة الاجتماعية، خزرت العرس بهذه الكيفية، أنا عم تنجمد أقل الفرصة الظلمض في الأيام الماضية والسنة قد عم قاعت وتجنود قاعت لك أخزر ميد تلقي سنلان على اختلاف على أحوال اللي قلنا ربما تمططش تساجد اكتمدت نغامة تناشت وغفلانة دي وغلات تو ستة القس ولسي قن ولسي يعني توا بتشنا تناش تلقي سن زوي غيني لا وسيغ دمعة تطاوانوك خزر غيني لا ونجمة غتحتملغ تدارت نسن الفرفارت ضبو سيار تجنو ثلاث ستي غفسن لان تحالا تلقي سن ماني غفصوت سن طاروان سن ضجان تامر تبزج الساعة تبزج الساعة شتي تعاش تدارت لاباس حتى ورد في تدارت العرس ما تجي تقصد. هذه علامة الإيمان، ليست علامة الإيمان أبدا. هلا يمكن التيني السيدي وني لن تقص ضعف ولي نجم ولي اللي سدوا وتنطروس ولي اللي يعني سعاية سصر صور نصن ولي سلم عيشية التيني دلي وجه الله روح مالك الحساب غيفي نشاش اش سكل غل جوم قران اش جغل كار اش نغا تسوي غن غا اش سكل غل غرف هذا عاش في هناء ووئام، أليس هذا أفضل؟ وني هدى وحدي أنك فعلت الخير مرتين تسزوج مميت تجي الخير دي مثل وطنك. إذا كان لك أيها الإنسان هذه النظرة الاجتماعية مدى بك قصد مدى بك تجيني لان تجد تنمر تيمانك ثراعد صلاحك ربي سبحانه وتعالى يشج الخير فوزعته هنا وهناك. قيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقن ورجاز يسرزي النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيس الضعف يشتكيس الفقر الناس الرسول صلى الله عليه وسلم روح أصيف لان روح أصيف لان الشوش هاش يعاون يقول شيء لان منش قارت شمرة سيسي منش يزوى او نورجازو يبد فين وني لان يوزنت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقى تيد الغابتس يرقد غرس تصرعو في نيلمان الغابتس تقندان نغدان نغلت للحومة يرقد داون سيدو بابن الغابت اللي يتنقل حبات ستمورت يجي انني مندي يكليتنت تشكرت يكليتنت تشكرت يقوي غيسول معي من سنة سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يوزني غلوونيه هاسزو غيوني حشومة هل انت من سيدي جروز ديغ الحبة تستمرت ولو في من سيدي الحبة اللي تنقات ندنقة وني باين ديغ الحبة ما كاين لوش يدول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسي ودي يتسامح يعني المذل تعر مع كذا يعد سسغي مانك شو البتارك بق وسد مانك هسي ولغي ورجا سسينا عاوني رقيقتي دي تنقة الحبة تني من دي استمرت الناس النبي صلى الله عليه وسلم ادولاس روح اصي وني اشوش خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يسم بالتلان يزوى يادر فولس يزوى ياس يون أرجز يزوى سي النبي صلى الله عليه وسلم يزوى ياس أرجز يون يعني الفقير ويزوى ياس يون ومركانتي قلت الدارتس يعني غلغابتس إنا يشد يعني كاطلب غصت شيء تشد أين يكتب ربي ربما اللي ناس الرسول يزني دنغو سيني إنا ياس بيالمو خير آلم أوحدي صغط أوحدي آلم أوحدي صغط تقضع في منش تزود يبي الظالم يخير يقني صغط انت يسوف خط الغابتس لحقنا مع ستاتا نغرب عن المان يعني خزرن المان يضدنا ربما لا نقلم جيها لا نقلن ثلاثة نغرب عن المان قنن لحقن المان مزوار يبدأ يتزا ارجازو يتزا المان يضدنا ثلاثة نغرب عن الناس سوق المان مزوار تفايت ثلاثة تفايت ربعة ويتنزود معاسم